الدرس السابع من دروس كتاب الزهرة الندية، شرح منظومة المجرادية، إكمال الجمل التي لا محل لها من الإعراب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إليكم الدرس السابع من دروس كتاب الزهرة الندية، شرح منظومة المجرادية، وموضوعه إتمام الجمل التي لا محل لها من الإعراب. قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: كذا إن تجب شرطا بها غير جازم، كمثل إذا ولو ولولا فكملا، وإن يك ذا جزم ولم تقترن بفا ولا بإذا فالحكم فيها كذجعلا، وإن تقع أيضا لليمين جوابه فحكمك فيها مثل حكمك أولا، وإن تبعت ما لا محل لها فحكم حكمها مثلها والعد سبع تحصلا. أقول وبالله أستعين. من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الواقعة في جواب شرط غير جازم، فإذا وقعت الجملة جوابا لشرط غير جازم فلا محل لها من الإعراب. وأدوات الشرط غير الجازمة قسمان: امتناعية وغير امتناعية. فالامتناعية هي لو ولولا ولوما، وغير الامتناعية هي إذا وأما ولما. واكتفى الناظم رحمه الله تعالى بثلاث أدوات: أولها إذا، وهي غير جازمة إلا في الشعر، وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، تفيد الربط بين جملة الشرط والجزاء، ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مقدرا. مثال الظاهر: إذا جاء نصر الله والفتح، وجوابها فسبح. ومثال المقدر: إذا السماء انشقت، أي إذا انشقت السماء انشقت. فهنا جملتان: الجملة الأولى جملة الشرط، وهذه لها محل في محل جر بالإضافة، وستأتي إن شاء الله تعالى. والجملة الثانية جملة الجواب، وهذه لا محل لها من الإعراب. واعلم أن إذا لا تجزم إلا في الشعر، وهي في الشعر تجزم بقلة، والأكثر أنها لا تجزم. ومن شواهد جزمها قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، تصيبك جزمت فتجملي. ومنه قول الآخر: وإذا نطاوع أمر سادتنا، لا يسننا جبن ولا بخل. والجيد أنها لا يجاز بها، كقول الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وأما لو فهي حرف شرط غير جازم، يأتي للربط بين جملتي الشرط والجزاء، ويفيد امتناع الشيء لامتناع غيره، نحو: لو جاء زيد لجاء عمرو، فالجواب وهو لا جاء أمر ممتنع لامتناع الشرط. وإذا كان جواب لو ماضيا مثبتا اقترن مطلقا باللام كهذا المثال: لو جاء زيد لا لجاء عمرو. وإن كان منفيا جرد من اللام نحو: لو علمت فضل العلم ما أهملت مجالسه. وقد جاء في الشعر اقتران الجواب المنفي باللام، فمن ذلك قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. وأما لولا فهي أيضا حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط. فإذا قلت لولا زيد لأكرمتك كان امتناع الإكرام لوجود الشرط. ويليها دائما يليها اسم يعرب مبتدأ خبره محذوف غالبا إن كان الكون مطلقا، فإن كان الكون مقيدا ذكر نحو قول الشاعر: فلولا الغمد يمسكه. يمسكه جملة الخبر، فلولا الغمد يمسكه لسال، وإنما ذكر لأنه كون خاص. وهي مثل لو في اقتران جوابها باللام، قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأن الجواب هنا ثابت. وقال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لأن الجواب هنا منفي. ومثال تجريده من اللام قول الشاعر: لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك مع الدن بالمقاليد ألقت. ومثل لولا لوما. والمقصود أن الجمل التي تقع جوابا لهذه الأدوات ليس لها محل من الإعراب، لقول الناظم رحمه الله: كذا إن تجب شرطا بها غير جازم كمثل إذا ولو ولولا فكملا. وكذلك الحكم إذا كان جازما، إذا كان الشرط جازما ولكن غير مقرون بالفاء، لكنه غير مقرون بالفاء أو بإذا الفجائية، فإنك تقول في الجملة: لا محل لها من الإعراب. وهو مراد الناظم رحمه الله بقوله: وإن يك ذا جزم ولم تقترن بفاء ولا بإذا فالحكم فيها كذا اجعل. أي وكذلك إن يكن الشرط جازما كإن مثلا وشبهه، ولم تقترن جملة الجواب بالفاء ولا بإذا الفجائية فالحكم فيها كجملة الشرط غير الجازم اجعل، أي قول فيها: لا محل لها من الإعراب. فجواب الشرط الجازم على ضربين: الأول أن يجيء مجزوما بنفسه نحو: من يعمل سوءا يجزى به. وهنا نقول: جملة يجزى به لا محل لها من الإعراب، لأنها غير مقرونة بالفاء أو بإذا، والفعل بنفسه تأثر بالعامل الجازم وهو صالح لجعله شرطا للأداة. والثاني أن يقترن بالفاء أو بإذا، بحيث لا يصلح أن يقع شرطا للأداة نحو: ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهنا نقول: الجملة لها محل في محل جزم على أنها جواب الشرط لاقترانها بالفاء. ومثال إذا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ومن الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الواقعة جوابا لليمين أي للقسم. قال الناظم رحمه الله: وإن تقع أيضا لليمين جوابه فحكمك فيها مثل حكمك أولا، أي وإن تقع جوابا لليمين فالحكم عليها، أي فاحكم عليها بما حكمت في الأول من الجمل المتقدمة، أي قل ليس لها محل من الإعراب. واليمين هو القسم، وأركانه ثلاثة: المقسم به والمقسم عليه وأدوات القسم. أما المقسم به فمن شأنه أن يكون معظما، وقد أقسم الله عز وجل في القرآن الكريم بأشياء تعظيما لها، فمنها الكتاب المبين، قال الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ومنها الزمن والعصر كما قال تعالى: والعصر وقال والليل وقال والضحى. وأما المقسم عليه فهو ما من أجله ورد القسم، والمقسم عليه هي الجملة التي يجاب بها القسم، وذلك نحو: والله إن زيدا لقائم. فجملة إن زيدا لقائم هي جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وتقرن أو تقترن بحرف من حروف أربعة: حرفان للنفي وحرفان للإيجاب. أما الحرفان اللذان هما للنفي فهما ما ولا، وأما حرف الإيجاب فهما اللام وإن. فجملة الجواب إما منفية وإما موجبة، مثال ما قول الله تعالى: والله ما كنا مشركين. ومثال لا قوله سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ومثال اللام: والله لزيد أحسن من عمرو. ومثال إن قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقد تحذف لا نحو قوله تعالى: تالله تفتأ، أي لا تفتأ. أما ما كان للإيجاب فلا يحذف. ومثال بعض الأحكام أو قلنا هناك بعض الأحكام، هناك بعض الأحكام الخاصة بجملة الجواب تركناها خشية الإطالة، هناك أحكام تركناها خشية الإطالة، وهذه منظومة مختصرة فوجب الاختصار. وقد تحذف جملة الجواب ولها أمثلة من كتاب الله تعالى، قال سبحانه: صاد والقرآن ذي الذكر. فالجواب هو إنك لمن المرسلين مقدر، وذلك للعلم بالجواب. وقد تحذف جملة الجواب أيضا لدلالة ما قبلها عليها أو لدلالة ما بعدها عليها، نحو قول الله سبحانه: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي لن نؤثرك، والذي فطرنا لن نؤثرك، إذا كان والذي فطرنا قسما. ونحو: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي لتبعثن، دل عليه قول الله تعالى فيما بعد: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، لأن جمع العظام بعث. فهذه أهم أحكام جملة جواب القسم، وهي لا محل لها من الإعراب. أما أدوات القسم فأشهرها ثلاثة: الباء والواو والتاء. فالباء أصل حروف القسم، وتختص بأشياء، منها أنها تدخل على الظاهر والمضمر، ومنها أنها يجوز ذكرها مع فعل القسم فتقول: أقسم بالله، ولا يجوز ذلك في التاء والواو، لا تقول: أقسم والله ولا أقسم تالله، وغير ذلك من خصائصها. وأما الواو فهي بدل من الباء وأخف منها، ولأجل خفة حركتها كانت أكثر استعمالا في القسم من الباء، ولا تدخل إلا على الظاهر. وأما التاء فهي بدل من الواو، ولذلك ضعفت عن الأصل فلم تستعمل إلا في اسم الجلالة لكثرة الحلف به سبحانه وتعالى. ومن الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة التابعة لما لا محل لها، قال الناظم: وإن تبعت ما لا محل لها فحكمها مثلها والعد سبع تحصلا. أي وإن أتتك جملة تابعة لجملة لا محل لها من الإعراب فحكمها كذلك لا محل لها من الإعراب، إذ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وكذلك في التوابع الأخرى. مثالها الجملة المستأنفة، قلنا إن الجملة المستأنفة لا محل لها من الإعراب، فإذا عطفت عليها جملة أخرى فهي كذلك لا محل لها من الإعراب، نحو قام زيد هذه مستأنفة، وقعد عمرو هذه معطوفة، لكن اشترطوا أن تقدر الواو هنا عاطفة لا أن تكون للحال، فإن قدرت للحال فالجملة لها محل في محل نصب لها حال بتقدير قد، وهكذا تقول في كل جملة تابعت ما لا محل لها من الإعراب، فالتابعة لجملة الصلة لا محل لها، والتابعة لجملة التفسير لا محل لها، وهكذا. وهي تكون اسمية وفعلية أي التابعة، والتابعة إما أن تكون أن تأتي للعطف، إما أن تكون معطوفة، أو تكون بدلا، أو تكون مؤكدة للأولى. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.